لا يستطيعون إيذاء الظالم وإيذاء السارق وإيذاء المتعدي عليك، فتحرزوا من شر الناس حتى لا يتعدى عليك، أو من شر السباع، أو من شر الحياة والعوياء، أو اللطوف، كل هذا مما يضع الله التحرز منه، وهو جائز شرعا وعدلا. كذلك اقتراضك ممن يسمع كلامك وأقرني كذا وكذا فلوس أو طعام لحاجتك ثم ترد عليه ما أقرض فيه إياه، هذا جائز من المسلمين ليس فيه شيء، مثل ما سمعت في قوله تعالى فاستغاثوا بك لعلهم يهدون، وهذا جائز من المسلمين سواء كان ذلك مشافاه للشخص الحاضر او بواسطه الاتصالات المعروفه من هاتف وكتابه وغير ذلك. وانما الشرك ان تدعو ميتا او غائبا بغير الاتصالات المعروفه بل تعتقد فيه السر وانه يسمع كلامك وينفعك وان غاب عنك، وان كان ليس بينك وبينه اتصال حسي معروف لا من طريق الكتابه ولا من طريق الهاتف ولا من طريق الكريس مثلا، من تعتقد انه سرا كما يعتقد عباد القبور وعباد الاوثان والاصنام، هذا هو الشرك، هذا الذي منعه الله ورسوله. اما الاشياء العاديه بين الناس في تعاونهم بينهم فالله يقول وتعاون البر والتقوى، ويقول سبحانه والله في امر العدل ما كان حتى في عون اخيه، ويقول صلى الله عليه وسلم من كان بحاجه الى شيء كان الله بحاجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان التعاون مطلوب كما وضحه الله في قوله عز وجل وتعاون البر والتقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك ايضا فيما تقدم من الحديث والله في عون ما كان في عون اخيه، من كان بحاجه في اخيه كان الله بحاجه. فالتعاون من المسلمين جائز بشرط ان يكون ذلك مع حاضرين يسمعون او بالوسائل المعروفه التي توصلهم كلامك وغرابك كتابه او اضرافا او من طريق الهاتف ونحو ذلك. اما دعاء الاموات ودعاء الاصنام ودعاء الغائبين باعتقاد السر فيهم كدعاء الملائكه او دعاء الجن، هذا الذي نص عليه اهل العلم وبينوا انه شرك وضلال كما دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. الرساله التاليه وصلت الى البرنامج من الانبار في العراق، وباعثتها احدى الاخوات المستمعات من هنا من هناك، تقول الف باء ميم. اختنا كتبت رسالتها بلهجتها العاميه، وفهمت منها أن حال زوجها تغيرت وقد طلقها 5 مرات، وترجو من سماحتكم التوجيه كيف تتصرف هذه المرأة. على زوجك أن يرجع إلى أهل العلم في بلده ويسألهم عما جرى وأنت حاضرة حتى يعرف العالم ما لديك وما لدى زوجك، ثم يفتي على ما عرفه من شرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينبغي، أن يحضر الزوج معك عند العالم المعروف في بلدك حتى يفتح بما يعلم من الشرع المطهر، أو يكتب الزوج إلى العلم في أي بلد ليسأله إذا كان ما عنده في بلده علماء، يكتب إلى العلم في البلدان الأخرى ويسألهم كتابة عما جرى منه حتى يرشدوه إلى ما يجوز شرعه. نعم. رسالة وصلت إلى برنامج من جمهورية السودان الديمقراطية الخرطوم، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول مستمعة البرنامج زهرة الطاهر محمد. أختنا تقول في أحد أسئلتها في هذه الرسالة: سمعت في إحدى حلقات برنامجكم بأنه لا يجوز أن تركب النساء بجانب الرجال في المركبات العامة، وحيث أنه لا يمكن تخصيص مركبات خاصة عندنا، وبحكم عملي أضطر لركوب هذه المركبات يوميا، ما رأيكم وبما توجهونني جزاكم الله خيرا؟ إذا كان ولا بد من ركوب الحافلات العامة فليكن مركب النساء على حدة وراء الرجال والرجال أمامهم على حدة حتى لا تمس المرأة الرجل وحتى لا يحصل تماس وتقارب يخفى من الفتنة. ينبغي أن تكون مراتب النساء خلف الرجال والرجال أمامهم، خصص لهؤلاء مراتب ولهؤلاء مراتب، فإن اضطرت إلى خلاف ذلك فلتحرص على التحجب والتستر والبعد عن مماسة الرجل فيما يسبب الفتنة حتى تصل إلى جهتها إذا كانت قريبة لا تعد سفرا. أما إن كان إن كانت المسافة تعتبر سفرا فلا بد من المحرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع المحرم. وعلى كل حال الواجب على النساء والرجال أن يتقوا الله جميعا وأن يحرصوا على البعد على أسباب الفتنة، وإذا دعت الحاجة إلى المراكب العامة فليجتهد المسؤولون عنها أن يجعلوا مراكب النساء على حدة ومراكب الرجال على حدة إبعادا لأسباب الفتنة. وينبغي لركاب المعروفين أن يفعلوا ذلك وأن يطلبوا من المسؤولين عن الحافلات أن يفعلوا هذا حتى تكون الفتنة أقل وحتى يكون الشر أقل إن شاء الله. هل تنصحون المرأة بعدم جلوسها في نفس الكرسي الذي يجلس عليه الرجل؟ نعم تنصحها بأن لا تجلس معه إذا كان في مواسة وتقارب يخشى منها الفتنة فلتبتعد، فلتجلس في مركب بعيد عن ذلك ليس في مواسة. وإذا تيسر أن تكون مراكب النساء على حدة مراكب الرجال انتهى الموضوع. نعم. وزالت المشكلة. نعم. إذن النصيحة أيضا توجه للرجال. نعم للرجال والنساء جميعا. بارك الله كلهم عليهم أن يحذروا الفتنة وأن يجتهدوا في أن تكون مراكب الرجال على حدة في الجهات الأمامية والنساء وراءهم في الجهات الخلفية حتى يحصل المقتول من دون اصطحاب الفتنة، مع التحجب من النساء والحرص على الستر والبعد عن اسباب الفتنه وعدم اظهار ما يفتن الرجال من التبرج وإظهار زينة المراه في وجهها وغيرها، بل تكون مستوره الوجه مستوره الشعر مستوره البدن بعيدا عن اسباب الفتنه. والله المستعان. الله المستعان. ابي رجل كبير في السن وهو لا يستطيع السيطره على نفسه، وبطبيعة الحال هو يحتاج إلى التنظيف ويكون منا ذلك، وأحيانا نضطر للكشف عنه، فكيف توجهوننا جزاكم الله خيرا؟ إذا تيسر أن تخدمه زوجته هذا هو الواجب، لأن يعني الزوجة لها نظر إلى عرض، فإذا تيسر أن تخدمه زوجته هذا هو الواجب أن تقوم به بحاجة إذا كان مضطرا لذلك ما يستطيع أن يخدم نفسه. فإن لم يتيسر ذلك فينبغي أن يخدمه الرجل في هذا الأمر، هذه يتولى هذه الأمور التي يحتاجها ولا يباشر العورة، بل يزيل الأذى بواسطة منديل أو خرق يزيل بها الأذى ولا يمس العورة. فإن لم يتيسر ذلك خدمه إحدى بنات أو إحدى أخواته إذا تيسر ذلك، مع الاجتهاد والحذر مما لا يجوز كمس العوره، بل تمس ذلك بخرقه ونحوها لازاله الاذى، لكن لا يستطيع ان يزيل الاذى لمرضه او عجزه وكبر سنه. فاتقوا الله ما استطعتم، ومن تولى على ذلك فهو مأزور في خدمته، سواء كانت الخادمه بنتا او اختا او زوجه فهي على خير عظيم، ولكن لا يتولى هو الزوجة إلى وجدت الزوجة للاستغناء بها. إذا لم توجد الزوجة وتيسر خادم يتولى ذلك ولو بالأجرة إذا كان يستطيع ذلك فهو أولى من تولى النساء لهذا الأمر. فإن لم يتيسر تولى من أراد احتساب الأجر من بنت أو أخت أو غير ذلك، مع الحذر من الخلوة إن كانت الخادمة ليست محرما له أجنبية، يكون ما في خلوة بل يكون عندها هو شيء شخص ثالث من أخت أو بنت أو أم أو نحو ذلك حتى لا تكون له خلوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا خلوة لرجل امرأة إلا مع ذي محرم عليه الصلاة والسلام. نعم. تقول إن أمها نصحتها في بعد الانتهاء من ذلك أن تطلب من والدها السماح، ايش الام نصحت ابنتها بعد تنظيف ابيها وتقول اطلبي من ابيك السماح. الواجب مثل ما تقدم ان الزوجه هي تولى هذا الامر اذا استطاعت. ايوه اذا كانت المراه لا تستطيع كونها حاجها ايضا او ليس عنده زوجه في الكليه فانه يتولى ذلك خادم، لان الرجل مع الرجل اسلم من وجود المراه مع الرجل وان كانت محرما له. فاذا تيسر خادم يتولى خدمته وتنظيفه مما يخرج منه فهذا اولى ان تيسر ذلك. فان لم يتيسر خدمته امراته من محارمه سواء بنتا او سواء كانت بنتا او اختا او غير ذلك، مع الحرص على غض البصر عن بعض الاشياء ومع الحرص على ان يكون بينها وبين العوره فرقه او منزل تزيل به الاذى. نعود في هذه الحلقه الى رساله احدى الاخوات المستمعات رمزت الى اسمها بالحروف جاي عين ميم. اختنا عرضنا بعضا من اسئلتها في حلقه مضت، وفي هذه الحلقه تسال وتقول اذا ذهبت الى جيراني وتحدثت معهم بان ما يفعلوه هذا حرام لا يزوروني بعد ذلك، هل يجب علي ان ازورهم مره اخرى ام انقطع عنهم ايضا؟ افيدوني جزاكم الله كل خير. ينبغي لك ان تزوريهم وان تحسني اليهم بالنصيحه والتوجيه بالوقف والكلام الطيب والاسلوب الحسن، عملا بقول الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامر بالمعروف وينهون عن المنكر. وقوله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغير بيده، فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه وذلك اضعف الايمان. وقوله جل وعلا في كتابه العظيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، فاذا قطعوك فلا تقطعيهم احسني اليهم انت ولك الاجر، فاحسني وانصحي ووجهي الخير واعملي بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه، ولا يضر في عدم زيارتهم لك، انت تزورينهم وتنصحينهم ما دمت تستطيع ذلك، ولك الاجر من الله عز وجل، وابشر بالخير العظيم والعاقبه الحميده. متى نأمر بناتنا بالحجاب؟ يجب أمرهن بالحجاب إذا بلغن الحلم، إذا بلغت الجارية 15 سنة أو احتلمت يعني أنزلت في النوم أو غير النوم في المني أو أنبتت شعرة فشل حول القبل أو الشعرة، ولكن ينبغي أن يدربنا على هذا قبل ذلك بعد بلوغ 9 سنين، لأنها حينئذ تشتهى. فقالت عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، فينبغي أن تدرب على الحجاب وتوصى بالحجاب لكن من غير تشديد، حتى إذا بلغت فإذا قد اعتادت الحجاب وتمرنت عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار، فالخمار يلزمها الصلاة عند بلوغها الحلم. اما فيما يتعلق بالحجاب فان كونها تستتر قبل البلوغ تعتاد هذا وتمر بهذا، هذا اولى وافضل ابعادا لها عن الخطر. فاذا بلغت الحلم وجب عليها ذلك ووجب الزامها بذلك. الله المستعان. كنت من قبل لا اواظب على الصلاه والصوم ثم تبت الى الله والحمد لله، وقد سمعت في برنامجكم أن الصلاة لا تقضى، فهل الصوم كذلك أم أن الصوم يجب قضاؤه علما بأنني لا أعلم كم صمت وكم أفطرت؟ أما الصلاة فمن تركها عمدا لا يقضي، بل عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن تركها ردة عن الإسلام، والمرتد لا يقضي ما ترك، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يبادر بالصلاة ويسأل الله العفو عما مضى. أما إذا كان المؤمن يصلي والمؤمنة تصلي ولكن تساهل في بعض الصيام فإنه يخرج، لأن ترك الصيام ليس بردة عن الإسلام ولكنه معصية كبيرة. فإذا تركت المرأة قضاء الصوم أو الرجل قضاء الصوم فإنه يلزمه توبة إلى الله مع قضاء الصوم، وعليه مع ذلك يطعم المسكين عن كل يوم